الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع القربات النسك، والنسك جاء في القرآن مقرونا بالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني معنى هذا إن التقرب بذبح القرابين يعني شريعة ماضية في الشرائع الماضية، مثل الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا النسك. هذه الشرائع مستقرة، هذه العبادات يعني مستقرة في الشرائع، شرائع الأنبياء. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهي ثلاثة أنواع، يعني النسك بل أكثر، هي الهدي والأضحية والعقيقة. وفيه الهدي الذي هو فدية، ففدية من صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالهدي هو ما يهدى للبيت ويرسل به ويساق ليذبح هناك في الحرم هديا بالغ الكعبة. والهدي أنواع، منه الهدي المستحب، يعني يهديه يسوقه الحاج أو المعتمر معه، كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بدنة. ومنها ما يقصد يذبح هناك في البيت جزاء، يعني كف على وجه الكفارة، مثل جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدد منكم هديا بالغ الكعبة هدي. والوضعية يعني نسك مشروع في كل مكان، في كل البلاد مشروع في زمن مخصوص، وهو في عيد الأضحى. فمما شرعه الله لعباده ذبح قربان في يوم الأضحى والأيام الثلاثة بعده، هذا أضحية، وهي مشروعة لكل أحد في كل مكان. وأما العقيقة فهي معروفة، ما يذبح من أجل المولود، إذا ولد للإنسان مولود فيستحب أن يعق عنه ويذبح عنه في يوم سابع عن الغلام، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، كما سيأتي مفصلا في الفصول الآتية. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. يقول أفضلها، يعني أفضل ما يتقرب به في هذه الأبواب الإبل ثم البقر ثم، يعني معنى هذا إن الأفضل في الأضحية الإبل، أن يضحي الإنسان ببدنه، وكذلك الهدي، وكذلك ما أدري العقيقة، لكن هذا في الجملة، كأن كلامهم هذا في الجملة أفضلها، يعني أفضل ما يتقرب به هذه، ولكن هذا فيه تفصيل. أما الهدي، الهدي الذي يساق للحرم فأفضلها الإبل، الرسول أهدى إبلا، وأهدى وهو في المدينة أرسل بغنم، لكن أفضلها الإبل. يقول ثم البقر لأنها يعني هي فوق الغنم وأفضل، يعني أفضل ما يتقرب به إلى الله، ما كان أنفس، ما كان أنفس وأطيب وأعلى ثمنا، لأن ذلك أصدق، أدل على الصدق في البذل، على الصدق في البذل. ولكن هذا فيه تفصيل. أما في الهدي فالأمر عندي ظاهر، وأما في التضحية فالرسول لا أعلم أنه ضحى ببدنه، بل ضحى بالغنم، وكان يضحي بكبشين، عن محمد وآل محمد، وعن محمد وعن أمة محمد. وأما العقيقة فجاء فيها النص عن الغلام شات، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شات. فلا نقول إن الأفضل أن نذبح بدنتين عن الغلام، لا بد من تعليق الشيخ على هذه الجملة. الشيخ محمد إذر، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ومراده إن أخرج بعيرا كاملا فهو أفضل من الشاه. إن أخرج بعيرا كاملا فهو أفضل من الشاه، وأما لو أخرج بعيرا عن سبع شياه فسبع الشياه أفضل من البعير، وعللوا ذلك بأنها أكثر، فسبع الشياه أفضل من البعير، وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعا. إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل، لأنها التي وردت بها السنة، فتكون أفضل من الإبل. وقوله ثم غنم، الغنم يشمل الضأن والمعز. انتهى. لا إله إلا الله. يعني نبه على مسألة العقيقة، هذا ظاهر. في التعليق لنا. نعم. تعليق للشيخ البليهي. من؟ الشيخ البليهي. نعم. قوله أفضلها إبل، وبذلك قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك أفضلها الغنم ثم الإبل ثم البقر، وهو اختيار موفق في المغني، لأنها أي الغنم هي أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في الأضحية. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث بطوله متفق. هذا في الجملة، في الجملة، لكن السنة تفصل هذه المجملات لا شك. ما يلزم من هذا أن التقرب البدنة أفضل في كل حال وفي كل ولكل المناسبات، لا. لكن الأصل أن تقرب البدنة. نعم. انتهى. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه. وثني سواه. نعم. فالإبل خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها. نعم. يقول ولا. ولا يجزئ إلا جذع ضأن. ولا يجزي في هذه الأنواع من النسك إلا جذع الظأن وهو ما له 6 أشهر، وثني سواه يعني ثني سوى الظأن، فلا يجزي من المعز أو البقر أو الإبل إلا الثني. ثم فصل الثني، الثني من الإبل ما له 5 سنين، يعني ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من المعز ما تم له 1 سنة. خلاص. والظان نصفها وهو الجذع، فلا يجزي في هذه القرابين إلا جذع الظان وثني سواها. ثم فصله الشارح. نعم. ولا يجزي إلا جذع ظأن وثني سواه، فالإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والظأن نصفها. وهذه التقديرات يظهر أنه مأخوذ من اللغة، من لغة العرب، يسمون ما تم له 1 سنة من المعز ثني، ومن البقر 2 سنين، فهو مستفاد من اللسان العربي. نعم. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن 1، في الهدي وفي الفدية، وكذلك في الأضحية. الشاة تجزي عن 1 مثلا، في الفدية من وجبت عليه الفدية، فدية الأذى مثلا، يذبح شاة. قال عليه الصلاة والسلام: انسك شاة، أو صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين. ويقوم مقام الشاة 7 البدنة، لكن البدنة تجزي عن 7 من وجب عليهم أو أرادوا التضحية، فالبدنة تجزي عن 7. عن 7 ممن وجب عليهم مثلا نسك، من وجبت عليهم فدية الأذى، فالبلاء تجزي عن 7. وكذلك من أراد أن يضحي، فإنه البلاء يمكن أن يضحي بها 7، كل واحد يضحي عن نفسه بسبع بدنة. ولكن الشاة تجزي عن 1 في الأضحية، وعن أهل بيته. الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته. كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وأهل بيته، والرسول ضحى بالكبش عن نفسه وأهله، عن محمد وآل محمد. نعم. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. نعم. ولا تجزئ العوراء والعجفاء. لا إله إلا الله، هذا شروع في ذكر الموانع. شرط في الأضحية السلامة، من شروط يعني ما يتقرب به أضحية أو عقيقة أو هدي، من شروط الإجزاء فيما فيما يتقرب به السلامة من العيوب. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة منها: العوراء البين عوراء، والأرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. شفت عليك الشيخ على أني قبل أشير جملة نعم نعم نعم قوله: وتجزئ الشاة عن واحد، أي يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وعنده تسع نسوة. انت. نعم كمل. نعم. قوله: والبدنة والبقرة عن سبعة ممن يضحون، والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا في الهدي، هذا لا في الأضحية. في الهدي في عام الحديبية لما أنهم حصروا ومنعوا من البيت، ذبح من عنده من معه هدي أو من عنده هدي ذبحوا. يقول جابر إنهم يعني نحرنا في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، لأنه يجب على من أعصر هدي، فإن أعصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر، وما استيسر نقول ما استيسر إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم بعد الحديث. قوله: عن سبعة، أي سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي سبعة رجال عجيب تدقيق الشيخ، لا بس الشيخ دقيق لأنه قال عن سبعة، والعدد يعني الآن سبعة، هذا عدد مذكر ولا مؤنث؟ لا العدد نفسه مؤنث لكن المعدود مذكر، لكن لو كان نسوة لقلنا سبع. فالشيخ دقيق فقال رجال، ولعله سيتكلم عنه. نعم. قوله: عن سبعة، أي سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته. على الصحيح ولا فيه. نعم. نعم. لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة. أما التشريك في الملك فلا يزيد عن سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز، فلا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة، لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ اصبر. الله إنهم يصنعون إنهم يذبحون شات، بس تقول للمجهول أو تقول للمجهول والحمد لله. إشكال الشاب الحل. قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال يقترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة واحدة. فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال أو تجزئان عن سبع شياه؟ الجواب الثاني. نعم هي عن سبع شياه. الجواب الثاني: فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. لكن الحديث فيها عن سبعة، وحديث جابر مرفوع عن سبعة، كذا لفظه. شو قول لفظ الحديث؟ نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. عن سبعة أخرجه مسلم. كأن المفهوم أنه عن سبعة من المتقربين الناس، عن سبعة ممن وجب عليهم الهدي، عن سبعة. لكن فكونها تجزي عن سبع باللازم هذا أنها أجزأت عن سبع، عن سبع أشياء قطعا. نعم. وقوله والبدنة والبقرة عن سبعة يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل، لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدي نفس بنفس، فتفدى نفس بنفس. ولو قلنا إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا ولو قلنا إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا لابد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزي. وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع فلا تجزي، ولكن هل تجزي؟ نعم. ولكن هل تجزئ عن واحدة، أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه فتكون بعير لحم يذبح عقيقة لكل واحدة؟ الثاني أقرب أن نقول إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاه، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكا له أن يبيع لحمها، لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة. نعم بعد. ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء. يعني منها ما هو منصوص بالحديث الصحيح، حديث البراء أربع لا تجوز في الأضاحي، ومنها ما له بعض الأدلة إشكال الشارع عليه. نعم. معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع الصحيح. وقوله لا تجزئ أي في الأضحية، وإلا لو ذبحها الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشرع. قوله الأضحية والعقيقة يعني ليست هي يعني شرعت للصدقة فقط، شرعت للتقرب بنفس بالذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فلو إنسان اشترى في يوم العيد اشترى لحم أكثر من قيمة الأضحية وأكل وتصدق، هل يجزي؟ هل يعتبر مضحيا؟ لا، ما ضح، اشترى لنفسه كالعادة وتصدق بشيء من طعامه ومن اللحم الذي اشترى. فالأضحية ونحوها هذا قربان بالذبح، فالذبح لله عبادة في على الوجه المشروع، والذبح لغيره على وجه التعظيم والتقرب هو من الشرك. لكن الذبح للضيف، ذبح الضيف جائز لأنه من نوع الذبح للحم، ولهذا يجزي في حق الضيف أن تشتري لحم أو تشتري شاة مذبوحة، خلاص ينفع، لأن المقصود إكرامه بتقديم الطعام، لأن المقصود من الضيف الذبح للضيف هو يعني إكرامه بتقديم الطعام، فإذا اشتريت ذبيحة وذبحتها تقول ذبحت فلان ذبيحة، ذبحتها لماذا؟ تتقرب إليه بالذبح؟ لا، ذبحت له لتطعمه اللحم وما يتبعه. أما التقرب إلى لغير الله بإراقة الدم، أما عند القبور الذبح زي جوارك أيضا، مثل ما يفعل المشركون يذبحون عند أوثانهم، يذبحون للأوثان، هذا هو الشرك الصريح الصارخ، من شجر أو حجر أو قبر، هذا هو الشرك الصراح. ويشبه به أو من نوعه الذبح المعظم عند قدمه أو عند مقدمه، لا لإطعامه كالضيف، لا، بل تعظيما له بإراقة الدم، هذا من جنس ما يذبح للأوثان. فالذبح عبادة، فالذبح لله عبادة قربة، وهي أنواع كما تقدم، والذبح لغيره على وجه التقرب والتعظيم هذا شرك كما هي القاعدة. فأي عبادة فصرفها لغير الله شرك، فالعبادة معظم حق الله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. أعد نعم بعض الكلام. نعم. قوله لا تجزئ أي في الأضحية. نعم. وإلا لو ذبحها الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ. نعم. أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشرع. نعم. وقوله العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، هذه الأربع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال أربع، وأشار بأصبعه العوراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور، فقال ما تقول إذا قلت العيوب، إذا أردت تذكر العيوب ما تقول العوراء والعرجاء والمريضة والكثيرة، لا، العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، هذا قيد مهم. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور، فقال العوراء البين عورها، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة. وهل هناك عوراء غير بين عورها؟ الجواب نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى. والحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر، وقلة الغذاء لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. من نظر لهذا التعليل قال بعضهم تجزئ العمياء، قالوا لأن العورة تترك ترعى ولكنها لا ترعى رعيا يعني تاما أو كافيا، أما العمية فهي لا ترعى بل تعلف ويحضر لها الطعام، فتكون يعني أجود وأكمل لحما وشحما. ولكن هذا مبني على تعليل، وهو التعليل ليس بظاهر، ليس بظاهر، فالصواب أنه إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، لا تجزئ، هل الشيخ ذكر هذه العمياء؟ والله ذكر. ها؟ إنزين. ويقاس عليها العمياء من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعا ففقد العينين من باب أولى. وقال بعض العلماء: أهل الاستحسان بالعقول إن العمياء تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ، لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة ترعى من جانب واحد، أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقص فتكون كالبصيرة، وهذا قياس غريب. فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ الجواب: معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى، فالصواب أن العمياء لا تجزي. لكن نبطل هذا القياس بإبطال التعليل أنه لم ينهى عن العوراء من أجل كونها ناقصة الرأي، لا، لأن العور عيب في الخلقة والصورة. نعم. وقوله: والعجفاء، أي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر، والهزيلة التي فيها مخ أي لم يصل الهزال إلى داخل العظم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والعجفاء التي لا تنقي. قال العلماء: معنى لا تنقي أي ليس فيها نقي، والنقي نقي والنقي المخ بهمزة نقي كذا، ياء وهمزة نقي. نعم. والنقي المخ. يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجفاء التي لا تنقي. وهذه الآن ليست عجفاء بل هي سمينة، ولكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين: عجفاء وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ. وقوله: والعرجاء، المراد البين عرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجاء، فهذه عرجها بين. أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا، لكن كلما كملت كانت أحسن. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. لا، هو يظهر من الحديث هو مراعاة كمال الخلقة وكمال البنية، ولا العظبة التي يعني سقط قرنها كاملا أو نصفه أو أذنها ما لها علاقة في الرأي، فالتعليل بنقص الرأي ليس بظاهر، والله أعلم. نعم. مسألة مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى. مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى. إذا كانت الضلع، هذه مثل قصة العورة والعمياء. نعم. بعد. والزمنة التي لا تستطيع المشي. الزمنة. والزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا لا تجزئ، ولكن يقال فيها ما يقال في العمياء. فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزمنة، لأن الزمنة يؤتى لها بعلفها، ولكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كانت العرجاء لا تجزئ إذا كان عرجها بينا، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنة التي لا تمشي إطلاقا من باب أول. هو أهم شيء أن نقول أنه ليست العلة نقص الرعي والغذاء، والله أعلم، قد يكون جزء العلة أو شيء أو ما هي التعليل. نعم. فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمن التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى. أما كون العرج اليسير تجزئ معه الأضحية فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالبا فسمح فيه. وقوله: والهتماء، هي التي سقطت ثناياها من أصلها فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ، وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر لأنها ليس لها ثنايا، فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا. وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح، والصواب أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل. ووجه إجزاؤها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع، وأشار بيده، ولم يذكر الهتماء. نعم، وليست الهتماء من الأربع ولا بمعنى واحدة منها. وقوله والجداء، وهي أي لا تجزئ أيضا. والجداء هي التي نشف ضرعها، أي مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ. ولكن هذا القول مرجوح أيضا، لأنه لا دليل على مثل القول في الهتماء. نعم، بعده، لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ. وقوله والمريضة، أي لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد البين مرضاش، بما إذا كان المرض بينا. وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله. أما آثاره فإنها تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة الشهوة وقلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك. وأما الحال فأن يكون المرض من الأحوال من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت أو الجرب. الجرب من أظهر الأمراض، مرض ظاهر تصيب الإبل من الجرب أو غيرها. نعم. وشبهه وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزئ. ولهذا قال علماء الحنابلة إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة، ولا سيما إذا كان يسيرا، لكنهم قالوا إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا تجزئ. وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى، فالنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المريضة البين مرضها. والمعنى لأن لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن من أكله أن يتأثر به. ولهذا المريضة على أن يمنع ذبحها، يعني مع وجود يعني القوانين في الذبح و... نعم. وأما المبشومة، وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا ثلط، أي تبرز. ولهذا نقول المبشومة مرضها بين ما لم تثلط. مسألة: من أخذ تثلط؟ تثلط، نعم. ما معنى تثلط؟ يعني ينزل ينزل يعني الروش. تبرز زي تفسير تبرز زي تفسير تبرز كان الشيخ مالك قالها ولا هذه في الإنسان، يعني ذهب للبراز وتبرز مثل تغوط، يعني التعبير المفسر يعني أخرجت ما في بطنها أو خرج ما في بطنها. نعم. مسألة: من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ الظاهر أنه ليس ببين، لأن هذا الشيء معتاد، إلا أن تصل إلى حالة خطرة كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين. مسألة: المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها، فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ لأن مرضها بين. وقوله والعظباء، هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا فإنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظب الأذن والقرن، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإذا ضحى بعظباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزئ. وقال بعض العلماء إنها تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح، لأن في صحة الحديث نظرا، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بالمقابلة ولا المدابرة ولا المقابلة. عجيب. وألا نضحي بالمقابلة. ما عندكم ضبط لها؟ لا، خل الضبط الحرف بالكلام. نعم نعم. أمر أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بالمقابلة ولا المدابرة ولا الخرقاء. أخرجه أحمد. قوله بس في إشكال عليها بليه على قوله العوراء وبه قال الثلاثة لحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البراء في غيره في العظباء الحديث الأخير. بس العظباء. قوله العظباء لحديث علي رضي الله عنه قال, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن لأني بعد بس مقابلة والمدابرة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة بلة ولا مدابرة ولا شرقا ولا شرقاء ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي والترمذي وصححه. والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب أذنها والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. وعند الأئمة الثلاثة تجوز التضحية بمكسور القرن مطلقا إلا أن مالكا قال إن كان يدمي فلا تجزئ. فائدة. قال صاحب الفروع ويتوجه احتمال يجوز أعظب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك. هذا الذي أشار إليه الشيخ يعني إذا صح النهي عن التضحية بالخرقاء والمقابلة والمدابرة والشرقاء كان محمول على الكراهة. نعم. والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها ثم هي كقطع الذنب وأولى في الإجزاء. قال في الإنصاف قلت هذا الاحتمال هو الصواب. نعم. سيأتي أحسن لكم في المتن وما بإذنه أو قرنه قطع سيفصل الشيء فيما بعد. نعم بعده. بعده. نعم. بل البتراء خلق بل خلقة. نعم. بل البتراء خلقة. بل البتراء خلقة يعني بل تجزئ البتراء. هذا إضراب عن الحكم بعدم الإجزاء. لا تجزئ العورة ولا ولا ولا ولا. بل البتراء يعني بل تجزئ البتراء خلقة وهي مقطوعة الذنب خلقة لا المقطوعة الذنب فعلا ومن فعل الناس بل هي خلقة. فالبتراء خلقة تجزي لكن البتراء لا خلقة بل بالفعل هي أولى من العظباء بالكرات أو التحريم أو عدم الإجزاء. نعم. بل البتراء خلقة والجماء والخصية والجماء تجزي وهي التي لا قرن لها ليس لها قرون جماء حتى تقتص يوم القيامة الجماء من القرناء والجماء شفاجع. نعم. البتراء خلقة والجماء والخصي والخصي المقطوع الخصيتين غير المجبوب الخصي لأن يعني من عادة الناس خصي البهيمة من أجل استثمانها مثل الفحل إذا لم يكن خصيا ينهكه الضراب فإذا كان مخصيا كان أجود لحما وأحرى بالسمن فلهذا كان الخصى ليس عيبا في البهيمة. نعم. نعم. والخصي يعني يجزي. نعم. والخصي غير المجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف يعني كل ذلك مجزي بلا كراهة. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة إلى هنا يا أخي. أقل تعليق الشيخ على بعض المسائل. نعم. لا قرع لا قوله الخصي غير المجبوب كأنه قوله هو خصي غير مجبوب. الخصي ما قطعت خصيتاه فيجزي مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزي، فلماذا أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة وهو الإنجاب والفحولة في البهيمة؟ ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي. قالوا لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة، لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوعين وهو مرضوض الخصيتين مرضوض. فمنع الحيوان من الضراب إما بالخصى ولا بالوجاء. نعم. أنه ضحى بكبشين موجوعين أي مقطوعي الخصيتين، فإن قطع الذكر مع الخصيتين فقد قال المؤلف رحمه الله خصي غير مجبوب أي غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن، والخصي بواحدة يجزئ من باب أولى. وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزأ وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزي لأنه قال خصي غير مجبوب. هذا الشيخ يحل الكلام المؤلف. نعم. فإذا قال قائل هل يمكن أن تحيى البهيمة مع الخصاء؟ فالجواب نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة، لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة. وسبحان الله هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنجي وشبهه، لكن عرف بالتجارب. أما الآن فالأمر أسهل، يمكن أن تخص البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقا. لا إله إلا الله. والإنسان المريض يمكن يقطع منه العضو وهو لا يدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله لا إله إلا الله. صلى الله عليكم. الخصال كان في العبيد كان في قطع العضو بعض العضو قط. إيش هو؟ الخصال اللي كان في العبيد المماليك. هذا هو الأصل، أن الخصاء قطع الخصاء الخصية أو الخصيتين. يذكر أنهم كانوا يفعلون بهذا في العبيد في الأطفال وهم صغار، لا أدري يعني وهم صغار أطفال ولا عند بعد ولادتهم طريقتهم. والأصل أنه محرم، الأصل أنه محرم. نعم. نعم. قوله وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف فإنه يجزئ، لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء أو خرقاء. وقوله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والأذن أي أن تكون شريفة ليس فيها عيب أو عجيب إيه لا أو نعم. أو ننظر فيها نعم. أو نشرف عليها، والمعنى الأول أصح. عجيب أن نستشرف العين، نستشرف العين يعني نختار الشريفة، وما أدري الشرف يعني كان متبادل. نستشرف يعني نتفقد وننظر ونشرف على العين والأذن عن حالهما. نعم. وسلامتهما وتمامهما. الله المستعان. نعم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والأذن أي أن تكون شريفة ليس فيها عيب أو نشرف عليها، والمعنى الأول أصح. وهذا مستثنى من قوله فيما سبق والعضباء، فالعضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر. وقوله أقل من النصف مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ. فإذا قال إنسان أليس في كلامه تناقض؟ لأنه قال بالأول والعضباء، وهنا قال وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فنقول لا تناقض في كلامه، لأن العضباء في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر على كلام المؤلف، وما دون النصف فإنه مجزئ. ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئه هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن، فإذا كان النصف ذاهبا والنصف الثاني باقيا فهنا تعارض أصلا، لأن إن نظرنا إلى وصفها بالعظباء قلنا لا يصح لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنا ليست سليمة لأن السلامة لابد أن يكون الأكثر هو السليم، لكن نقول أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة. وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين: الأولى البتراء التي قطع ذنبها فالمذهب تجزئ، وعلى قول المؤلف نعم. وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين: الأولى البتراء التي قطع ذنبها، قطع يعني بفعل الناس، نعم، فالمذهب تجزئ، وعلى قول المؤلف لا تجزئ لأنه قال خلقة. الثانية العظباء بالنصف على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف لا تجزئ. وعلى كل حال عاد المسألتين والمؤلف خالف المذهب. تبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين: الأولى البتراء التي قطع ذنبها فالمذهب تجزئ، وعلى قول المؤلف لا تجزئ. على قول المؤلف لا تجزئ يعني التي قطع أو قطع بفعل الناس، أما خلقة فتجزئ بقول واحد. نعم. والثانية نعم. والثانية العظباء على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف لا نعم. العظباء بالنصف على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف نعم. على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف لا تجزئ. لأنه قال أقل من النصف. نعم بعد. وعلى كل حال ينبغي أن تنقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه وهي أربعة: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه دون ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، يعني دون نفي الإجزاء. نعم. وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا أو قطع أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. إيه؟ نعم. ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. إيه حديث البراء يقول لعيش كل العوراء إيه ما هاي، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة. إيه ولا نعم، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم الحاصل أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي، ما هو ظاهر الحصر، ما هو ظاهر مفهوم العدد أربع لا تجوز في الأضاحي إلى آخره مفهوم، ومفهوم العدد يقول الأصوليون إنه ضعيف، فحديث البراء يدل على عدم إجزاء هذه الأربعة، لكن هل ينفي أن يرد النهي عن غيرها؟ لا يمنع، فإذا قيل إنها لا تجوز ما نهي عنه من الشرقاء والخرقاء إلى غيره، نعم، إذا قيل بعدم الإجزاء للنهي فإذا صح النهي فإنه قوي، يكون القول بمنعها قويا. لكن ينظر هل قال أحد من أهل العلم بأن الخرقة والشرقة لمشقوقة الأذن أو مخروقة الأذن أنها لا تجزي، أو غاية الأمر أنهم فهموا منه الكراهة فقط؟ وقد يكون بالموازنة مع الأربعة، يعني لا تسوي خرق الأذن، يعني ليس له نسبة مع المريضة البين مرضها، ما في نسبة، فلا بد من الفرق. فالأربعة التي جاء النص بعدم الإجزاء عيوب ظاهرة وتأثيرها ظاهر، أما خرق الأذن إلى آخره فهي أمور يظهر من حيث النظر ومن حيث الأثر، يعني التأثير يظهر أنها يسيرة وليست بتلك العيوب. أهي عيوب كون الإذن مخروقة، مثل ما كون يعني العوراء كالعوراء أو المريضة البين المرضى لا سوى. فالقول بالكراهة يعني لعله يعني وجيه إن شاء الله. نعم. الثالث عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل والأصل البراءة. حسبك والحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر في بعض الأسئلة. نعم. ما أعرف كلمة أثر وش أثر. وش مثل وش مريض. هذا مريض قلنا الجرب مريض. كلمة أي عيب ما نستطيع أن نأخذها بهذا التعبير. لا قل لي ما زي هذه اللي مثلا فيها دمامل. لا هذه ما هي لا ما هي بشيء هذه ما هي بس تأثر على طعم اللحم. نعم تأثر على طعم اللحم خاصة إذا ما انتبه له اللي ذا وش طعم اللحم أبد يقطعونه وخلاص، نفس ذي الغدة هذه كرمه وخلاص. وهل هي ممنوعة الآن في الرقابة الطبية في المذابح؟ نعم يشيلونها يشيلونها إيش؟ يشيلون الضرب، لكن يشيلون البهيمة يمنعون؟ لا يشيلونها بس خلاص إذا اتركوا واسحبكم مثل الخراج. هذا اسمه الخراج هو هذه حين نتكلم فيها. نعم يعني ما في قياس أصلا ما فيها أصلا شبهة، هذه ليست مرضا مبينة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إخوة يعيشون مع والدهم في عمارة واحدة وكل واحد متزوج ومستقل في شقة لوحده. عندي إنه انضح عنهم أبوهم كلهم إن شاء الله، وينضح كل واحد عن نفسه وآل بيته فهو أولى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس يستطيع أن يضحي لكنه يتركها تساهلا وخوفا من الزحام عند الذبح، فما حكم ذلك؟ هذا أقول خطأ منه وغلط. سبحان الله، الضحية عبادة رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والله وفعلها وحافظ عليها، ثم هذا يتركها، هذا ناتج عن قلة المبالاة والتساهل في أمر يعني القربات. الزحام عند الذبح، شوف الذباح وجبوه للبيت ولا نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصف ذبح الأضحية بالتعذيب للحيوان؟ هذا عنده خلل في الاعتقاد. سبحان الله، شرع الله ذبح الحيوان، طيب هل يأكل اللحم أو هو من النباتية الذين لا يأكلون اللحم؟ إذا كان من الذين يحرمون أكل الحيوان فهو من الضالين المبتدعين أو الملحدين، وإن كان يأكل اللحم فما وصل إليه اللحم إلا بذبح الحيوان. أعيد السؤال المريض هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصف ذبح الأضحية في العيد بالتعذيب للحيوان؟ إذا كان يصف هو في تعذيب ولا ما في تعذيب؟ في تعذيب، لكنه جائز مأذون لنا فيه. في ذبح الحيوان منه ما هو جائز ومنه ما هو مستحب، يعني تعذيبه بالذبح منه ما هو جائز وهو الذبح للحم، ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهل من ارتكاب أدنى المفسدتين؟ يعني يمكن هذا نسميه مفسدة، يمكن، لكن الإنسان يقطع منه العضو مع ما فيه من المفسدة، والختان في الإنسان يقطع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ في البدنة اختلاف المشتركين في النية فأحدهم؟ يعني صحيح أنه لا يضر، يعني واحد للحم وواحد للهدي وواحد أضحية. نعم. المهم أن البدنة تجزي عن سبع. نعم، عن سبع شياة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟ لا لا، الاشتراك في الثواب لا في الملك. يعني فلو اشترك اثنان، يعني سووا ضحوا بطريقة القطة، يعني كل واحد يدفع 500 ريال، صار الواحد منهم ما ضحى إلا بنصف أضحية، إلا بنصف شاة، إلا بنصف شاة. لكن لو أن واحدا من الإنسان قال: لا خلاص، أنا بأشتري الضحية وأذبح عني وعنك عن الجميع، أشركه في ماذا؟ أشركه في الثواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سوق الهدي من داخل الحرم؟ الصحيح أو المعروف أن الهدي لا يتحقق فيه معنى الهدي إلا بسوقه من خارج الحرم، وهذا الذي عليه العمل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور. نعم. كأنه فيه يعني. نعم، هذه التمتع يشرون من الحرم. صحيح. نعم. بعد أحسن الله إليكم، ويقول: هل صحيح أنها أصبحت سنة مهجورة؟ فيما يظهر أنها أصبحت سنة مهجورة، لكن ما لا ندري، لا ندري عن الحجاج كلهم، لعل من الناس من يعرف، وحنا لا ندري عنه ولا نعرفه، فلا نجزم بأنه، يعني في نظر من لم يشاهد يرى أنها سنة مهجورة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الفرق بين الموجوء والمخصي؟ يقولون المخصي مقطوع، مقطوع الخصية، والموجوء مرضوض الخصية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تجزئ الشاة عن أكثر من واحد؟ إيه، تجزئ عن أكثر من واحد من جهة الثواب، يضحي الرجل بالشاة عن نفسه وأهل بيته. نعم، في الثواب لا في الملك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل ذكر الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي الآيات يعتبر من السنن المشروعة بعد الذبح؟ لا، ما الرسول ما قال، قال: اللهم هذا منك ولك، وسمى وكبر، ولم يقرأ الآية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز لمن تعسر عليه ذبح شاتين في العقيقة مرة واحدة، فذبح في اليوم السابع شاة وبعد شهر ذبح شاة أخرى؟ يجزي إن شاء الله، ينفع، ينفع. نعم. بعد، أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم ذبح المريضة إكراما للضيف؟ إذا كان له تأثير على لحمه ما ينبغي يذبح، الضيف يغشه، لو يعلم أنه ذبح له مريضة سخط عليه وكره، لا، ما يذبح. هل يذبح على نفسه ويأكل؟ لا أظنه يفعل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المقصود بالحرف في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف؟ الحديث الحرف في اللغة العربية هو الكلمة، يعني نستطيع نقول إذا قلت قام زيد فهذه جملة مكونة من كم؟ من حرفين، ما هو بالحرف النحوي، من كلمتين. ولهذا تقرؤون في التفسير وفي القراءات: قرأ هذا الحرف، قرأ يعني القراء أو أهل الكوفة أو حفص، حفص قرأ هذا الحرف، يعني هذه الكلمة. فلا الرسول: لا أقول ألف لا ميم حرف، يعني أنها كلمة واحدة، لا، هي ثلاث كلمات: ألف حرف، لام حرف، وميم حرف. لأن فالقارئ يقول ألف لام ميم، يعني الآن قرأ ثلاث كلمات، ولو بكل حرف عشر حسنات. وهذا ألف هو اسم الحرف، مع أنه من ناحية التهجي. الآن ألف كم حرف؟ ها؟ ثلاثة، ثلاثة حروف هجائية، هجائية، انتبه. لكن هذا هذا اسم الحرف. ألف هو اسم الحرف، دال اسم الحرف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: امرأة معاقة عندها قضاء أيام من رمضان ويصعب عليها القضاء، فهل يجوز لها أن تزكي بدل تلك الأيام؟ إذا كانت لا تستطيع تطعم، عرف، الحمد لله. أما إذا كانت تأمل إنها تستطيع تنتظر وتأجل حتى تقوى، حتى تستطيع. نعم. ويقول: وإذا كان يجوز لها فما مقدار الزكاة عن كل يوم؟ نصف صاع من القوت، نصف صاع مع إيدام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى مكة للعمرة وعند الميقات لم يكن الصوت واضحا، وأيقظني الذي بجانبي وقال أنه تم التنبيه قبل 5 دقائق ولبيت، فماذا علي؟ يظهر أنك حرمت بعد الميقات 5 دقائق في الطيارة تذهب تقطع مسافة طويلة. فأنت لم تحرم من الميقات، ومما نوصي بها أن الذي يسافر بالطائرة ويريد يحرم يحرم من حين يركب، يلبي من حين يركب بس استريح ما يضر، لأن الإحرام قبل الميقات يجزي عند جماهير أهل العلم ولو قبل الميقات ما يخالف. أما أنك تنتظر ثم تنشغل بالسواليف ولا بقراءة جريدة ولا قراءة كيت أو كيت أو تنام، هذا يفوت على الإنسان كثيرا، هذه الوقائع كثيرة. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في بلاد أوروبا نحتاج توجيها بخصوص إذا كلفنا بجنازة رجل تارك للصلاة. إيش كلفنا بجنازة رجل تارك للصلاة، وكذلك إذا كانت جنازة رجل معروف بالشركيات كالدعاء لغير الله. بعده. انتهى.